زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فيقول الإمام المنوي رضي الله عنه في كتابه الجوهرة الفاخرة في فضل الأذكار وفي فضل الذكر: يقول قال الغزالي رضي الله عنه: وقد انكشف لأرباب البصائر أن الذكر أفضل الأعمال، لكن له قشور ثلاثة بعضها أقرب إلى اللب من بعض، وله لب وراء القشور. فالقشر الأعلى ذكر اللسان فقط، والثاني ذكر القلب إذا احتاج إلى مرافقته حتى يحضر مع الذكر، ولو ترك وظيفة لاسترسل في أودية الأفكار، والثالث أن يتمكن الذكر من القلب ويستولي عليه بحيث لا يحتاج إلى تكلف في صرفه عنه لغيره، والرابع وهو اللباب أن يتمكن المذكور من القلب وينمحي الذكر ويخفى وهو اللباب المطلوب، وذلك بأن لا يلتفت القلب إلى الذكر ولا إلى القلب، بل يستغرق في المذكور جملة، وهذا هو المعبر عنه بالفناء، وذلك بأن يفنى عن نفسه حتى لا يحس بشيء من ظواهر جوارحه ولا من الأشياء الخارجة عنه ولا من العوارض الباطنة فيه، بل يغيب عن جميع ذلك ذاهبا إلى ربه أولا ثم ذاهبا فيه آخرا، وإن خطر له أنه في أثناء ذلك فني عن نفسه بالكليات فذاك شوب وكدورة، بل الكمال في أن تفنى نفسه ويفنى عن الفناء أيضا، والفناء عن الفناء غاية الفناء، وهذا قد يظنه الفقيه الرسمي طامات غير معقولة، ولا كذلك، وإنما سموا هذه الحالة فناء وإن كان الشخص والطلل باقيا، لأن الأشخاص والأطلال بل سائر المحسوسات ليس لها حقيقة الوجود، بل الوجود الحقيقي لعالم الأمر والملكوت، والقلب من عالم الأمر، والقوالب من عالم الخلق، والمراد بالقلب اللطيفة الذاكرة العارفة التي هي مهبط الأنوار الإلهية، والعالم الجسماني ليس له وجود حقيقي، بل هو من ذلك العالم كالظل من الأجسام، وليس لظل الإنسان حقيقة الإنسان. وقد أفهمناك ما أرادوه بالفناء، فدع عنك الغفلة والتكذيب بما لم تحط به علما، وإذا فهمت الفناء في المذكور فاعلم أن أول الطريق هو الذهاب إلى الله تعالى، وإنما الهدى بعد أعني الهدى إليه، فأول أمر الذهاب إلى الله ثم ذهاب فيه، وذلك هو الفناء والاستغراق فيه، ولكن هذا الاستغراق أولا لا يكون كبرق خاطف قل ما يثبت، فإن دام صار عادة راسخة وهيئة ثابتة فيعرج به إلى العالم الأعلى ويطالع الوجوب الحقيقي الأصفى وينطبع فيه وجه الملكوت ويتجلى له قدس اللاهوت، وأول ما يتمثل له من ذلك العالم الجواهر الملكية وأرواح الأنبياء والأولياء في صورة جميلة، ويفيض الله بواسطتها بعض الحقائق، وذلك في البداية إلى أن تعلو درجته عن المثال، فيكافح بصريح الحق في كل شيء، فإذا رد إلى هذا العالم المجادل الذي هو كالظلال نظر إلى الخلق نظر مترحم عليهم لحرمانهم من مطالعة جمال حضرة القدس، فهذه ثمرة لباب الذكر، وإنما مبدأها ذكر اللسان ثم ذكر القلب تكلفا، ثم ذكر القلب طبعا، ثم استيلاء المذكور وانمحاء الذكر، وهذا سر قول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله تعالى. بل سر قوله: يفضل الذكر الخفي على الذكر الذي تسمعه الحفظة 70 ضعفا. ثم قال: وإنما اختصت هذه المكاشفات بحيال الفناء لأن الحواس وعوارض النفس وشهواتها حادثة إلى هذا العالم المحسوس، عالم الزور والغرور، ولذلك ينكشف صريح الحق بالموت لبطلان سلطان الحواس والخيالات بالتوليه بوجهه القلب عن العالم السفلي. فإن قصر عنك سلطان الحواس بالنوم طلعت بشيء من الغيب على قدر استعدادك وقبولك وهمتك. لكن بمثال يحتاج إلى التعبير والخيال: لا يفتر في النوم وإن ركدت الحواس، فلذلك يصفو الاطلاع ولا يخلو من شوب مثال. وأما الفناء فعبارة عن حالة تركد فيها الحواس ولا يسكن فيها الخيال فلا يشوش، فإن بقيت في الخيال بقيت مغلوبة، ثم لم يؤثر إلا في محاكاة ما ينجلي من عالم القدس حتى تتمثل الأنبياء والملائكة والأرواح المقدسة في قوالب الخيال. فهذه أمور ذكرناها لتكون متشوقا إلى أن تصير من أهل الذوق بها، فإن لم يمكن فمن أهل الإيمان بها، وإياك أن تكون من المنكرين، وإياك أن تكون من المنكرين لها فتلقى العذاب الأليم. وهل قراءة القرآن أفضل أم الذكر؟ فيه تفصيل ذكره الغزالي. يذكر الإمام المناوي عن الإمام الغزالي في هذه الكلمات التي كشف فيها الإمام الغزالي عن مراحل الذاكرين في طريق الذكر، وأنهم يمرون بأحوال وتغيرات نفسية داخلية. إذا لم يكن هذا الذاكر يصحب شيخا يسيره في هذا الطريق فإنه يصعب عليه تفسير ما يحدث له من أحوال، وإن كان معه شيخ يسوسه في الطريق فإنه لا تعجزه هذه الأحوال، بل يقول له الشيخ: اذهب وأكمل فما زال الطريق أمامك. فمهما ظهر لك من الأنوار، ومهما ظهر لك من الأرواح، ومهما ظهر لك من الصالحين، ومهما ظهر لك أثناء الذكر من صور الأنبياء، فإن الإنسان لا يقف عند هذه الصور بل يستمر ويكمل، فإن الطريق ما زال أمامه، وإن المراد ما زال يطلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا له: الصلاة الصلاة، قال: الصلاة أمامك. أي اذهب وسر في الطريق، فما زال من تريد ليس هو الذي تراه الآن، هذا الذي تراه مشوق ومحفز، كأنه يقول لك: أنت على طريق الحق، ظهر لك الصالحون، وظهرت لك خيالات الأنبياء، وسمعت أصوات جميلة. كل ذلك يحدث مع البعض وقد لا يحدث مع البعض. الحاصل أنه هذه الأشياء التي تحدث الإنسان يقول الإمام الغزالي عنها بأنها ليست كمال الذكر. إذا كان الإنسان يذكر فأحس بأشياء من حوله، بعض الأرواح، فإن ذلك ليس من كمال الذكر، هذا في طريق الكمال. أما كمال الذكر ألا ترى إلا المذكور، فلا تحس إلا به ولا تشعر إلا به. وقسمها إلى 4 مراحل، هذه المراحل من غير الدخول في تفاصيلها تنبني على شيء واحد، وهي: كلما رأيت غيره فأنت لم تصل إليه، مهما يكن من وجه نبي أو ولي أو صوت ملك، أيا كان فإنك لم تصل إلى الله بعد. إذا أردت أن تذكره فتصل إلى المذكور، فلا يأتين على خاطرك صفة غير المذكور، أي لا يكون في بالك غير الله. كلما ذكرت لم يكن في بالك غير الله، إذا ذكرت وتخيلت شيئا ثانيا فأنت في مراحل الذكر، أنت على خير لكنك لم تصل بعد. إذا كنت في حالة تقول ما يسمونها كما قال الإمام الغزالي في حالة الفناء، وهي أعلى الحالات، ألا ترى شيئا، فقال هنا قد تحدث أحيانا خديعة لبعض الناس، فهو لا يرى شيئا، لا يرى نبي ولا يرى ولي ولا يرى شيء، لكنه يرى نفسه، يرى نفسه ذاكرا. قال: فأنت لم تفن بعد، فلابد أن تفنى عن نفسك حتى لا تشعر بشيء غير الله. قال فإن كنت كذلك فأنت في الفناء الصحيح. ما معنى كلمة الفناء؟ ذكر الله، أي لا أذكر إلى الله. إذا أردت أن تذكر كلمة الفناء، هذه كلمة الفناء تدل على كلمة الذكر، وأقم الصلاة لذكري، أي افنى عن الصلاة بذكري، أي لا تكن متذكرا لأفعالك وجوارحك وأنت في حضرتي. فأنا أحجب كل شيء ولا يحجبني شيء، فكيف رضيت لصلاتك ومخلوقات خلقتها لك لتعينك على الوصول إليه، كيف جعلتها تحجبك عني؟ كيف انشغلت بصلاة عمن تصلي إليه؟ إلى خير مني تلتفت؟ من الذي تجلى لك في أجمل صورة هي أجمل من صورتي؟ من غيري كنت معه فأنست به خيرا من أنسي؟ فالذكر والفناء المقصود به البقاء مع الله. ثم ذكر حالات الذاكرين، لأنهم بعضهم يكون في حالة فناء، يعني في حالة ذكر لله وحده، ثم بعد ذلك يأتيه حالة انكشاف على العالم فيصير مع المحسوسات، ثم بعد ذلك يرجع مرة أخرى إلى الله، ثم بعد ذلك يعود مرة ثانية. وبدأ يذكر حالات وتفاصيل لأحوال كثيرة جدا. كثرة ذكر هذه الحالات يشغب على الإنسان في الطريق، لكننا قرأناها لأنها موجودة في الكتاب. لكن المحصل لها والمعتصر منها هو كل ذكر رأيت فيه غير الله فذلك طريق موصل إلى الله، ولم نصل إلى الله بعد. هكذا يكون هذا الضابط في الطريق في ذكر الله عز وجل. ذكر بأن الذكر يكون أحيانا بالقشر، يعني باللسان، وأحيانا ذكر القلب الذي احتاج إلى مرافقة الذكر الذي باللسان. ثم قال الثالث أن يتمكن الذكر من القلب، ثم الرابع أن يكون هو اللباب الذي يستمكن المذكور من القلب ويمحي الذكر، بمعنى أن الإنسان يتدرب في ذكره لله بالذكر اللساني حتى من غير معنى، ثم بعد ذلك يمن الله عليه بمعنى فيتوافق المعنى مع الذكر فيكون هناك اسمه ذكر القلب. ثم في المرحلة الثالثة قال بأن يتمكن الذكر من القلب ويستولي عليه، بحيث أنه لا يحتاج أن يصرف نظره إلى الذكر، يعني يشوش عليه شيء فيحتاج أن يصرف نظره، فقال لا يشوش عليه شيء. في المرحلة الثالثة بدأ تعود الذكر، ثم تعود المعاني، ثم صار الذكر مع المعاني لا يشوش عليهما شيئا. قال فإذا تمكن هذا الذكر في القلب من الإنسان في المرحلة الرابعة ينمحي الذكر ويخفى، يصير حتى الذكر اللساني منمحي، يصير الإنسان مشدوه متوله، يصير أحيانا ساكت لا يتكلم لكنه مع الله، قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، يصير من كثرة حضوره مع ربه تتعطل منه الجوارح ومنها اللسان. قال وهذه مرحلة من مراحل الذكر العظيم الكبير. أما أكثر عموم الناس فهم المرحلة الثالثة إذا بلغوا هذه المرتبة، مرتبة الذكر اللساني مع حضور القلب من غير مدافعة للمشوشات. لكن من هم أكثر منهم؟ الذين يذكرون باللسان ويستحضرون المعاني بالجنان ثم تأتيهم بعض القواطع المشوشة عليهم، هذا أكثر الناس. لكن أكثر من الذي يتدرب على هذا الشأن بعد ذلك يصير عنده الذكر مع المعنى متصاحبان، وليس هناك قواطع تقطع هذا الذكر. أفضل الذكر المقصود هنا هو الذكر المتعلق بالله وليس الذكر المتعلق بنا. عندما نقول استغفر الله هذا ذكر متعلق بنا مع أنه ذكر لله، عندما نقول اللهم أعطني هذا ذكر متعلق بنا وليس ذكر متعلق بالله. الذكر المتعلق بالله الحمد لله، ما لم يكن في قوله الحمد لله شكر على نعمة. إذا قال الحمد لله بالمعنى الاصطلاحي أي الثناء لله. وأعظم الذكر الذي ينفي على الإنسان الأوهام ولا يحتاج إلى كثير من الاستحضار هو كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. ألف الإمام النبهاني في كلمة التوحيد 40 في فضل لا إله إلا الله، أخذها عن البكري من رسالته التي في فضل لا إله إلا الله التي وضع فيها البكري 109 أحاديث، لخصها الإمام النبهاني في كتابه 40 في 40 عنده كتاب اسمه 40 في 40، وضع فيه 40 رسالة، كل رسالة 40 حديث. من ضمن هذه الرسائل 40 فضل لا إله إلا الله، 40 في فضل لا إله إلا الله، ذكر فيها فضائل لا إله إلا الله. فضل لا إله إلا الله لا يوازيه فضل. هذه الكلمة تنفي الشبهات عن القلوب، هذه الكلمة تنفي الأوهام، هذه الكلمة تنفي الأكدار، هذه الكلمة تنفي الهموم. هذا كل كلمة أقولها الآن معنى مختلف عن المعنى الذي قبله. هذه الكلمة تزيد التعلق بالله، هذه الكلمة تصفي القلب، هذه الكلمة تزيد اليقين، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه الكلمة تجلب السعادة، هذه الكلمة تثبت الجأش. الجأش يعني قوة الإنسان في الموقف، لا يقولها في الموقف فتثبته، لا، يقولها قبل الموقف، لأنها بناء يبني في القلب. لا إله تزيح الكدر والسيء والسالب والقبيح، إلا الله تثبت كل جميل وحسن وجليل وقوي، هي بناء. شوف لما تأتي لعمارة تريد أن تبنيها تحفر في الأرض، هذا اسمه لا إله، نفي. إلا الله إثبات، تدعم القواعد، فيكون البناء صرحا عظيما جدا. إذا كان البناء صرحا عظيما لا تهزه الرياح. كم قوة هذا البناء؟ هو بكم العمق الذي نزلته في الأرض، بكم قولك لا إله بالنفي، أي أنك تتعمق في باطنك في نفي الشوائب والعوارض التي عندك. ما هي العوارض؟ كثيرة، عوارض متعلقة بالأخلاق، عوارض متعلقة بأمراض القلوب، عوارض متعلقة بأوهام عن الفهم في الله، عوارض متعلقة بأوهام عن إدراك صفات الله، عوارض متعلقة بأنني لي حول ولي قوة وأني لي وجود، عوارض، عوارض كثيرة جدا. لا إله إلا الله تنفي كل العوارض التي أعرفها عن نفسي والتي لا أعرفها، هي تدخل فتنفي ثم تثبت حتى وإن لم أعرف، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهو الذي وكلنا وتوكل لنا بهذه الكلمة، أعطى لنا هذه الكلمة في عالم العدم لتكون عقدا بيننا وبينه، ونحن الآن نرددها، أي أننا نذكرها كأننا نخاطب الله بهذه الكلمة، نقول له يا رب بحق هذا العقد الذي أعطيته لنا في العدم وفي القدم وثبتته في قلوبنا حتى وحدناك، نحن الآن نقول لا إله إلا الله، فنحن الآن نذكر العقد القديم، فبحق هذا العقد القديم إلا أذهبت بهذه الكلمة ما عجزنا عن إذهابه، وأصلحت بهذه الكلمة ما عجزنا عن إصلاحه. هذه الكلمة لها فعل السحر، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله، كلمة عظيمة جدا. ما معنى أن يقول أفضل؟ لا يوازيها ذكر، لا يوازيها شيء، كلمة تفعل الأفاعيل في الإنسان، تغير وتقلب قلب الإنسان. الإنسان يكون تعيس يذكرها بكثرة، والله يذهب عنه التعس ويشعر بالأنس ويشعر بالفرح، وإذا داوم عليها أياما كثيرة وسنوات طويلة فإنه لا يستطيع أحد أن يخترقه أبدا، بكدر أو بهم أو بغم، أبدا مهما حصل تنقلب الدنيا إلى جواره وتقعد، وهو كما هو. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت لا إله إلا الله، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يوم الفزع الأكبر يثبت أصحاب لا إله إلا الله، الكثير الذكر للا إله إلا الله، لا يهولهم الفزع، هم أهل الثبات، الله وعدهم، قال يثبت، والله يوفي وعده لا يخلف. عندما يذكر الإنسان لا إله إلا الله كثير هو كأنه يقول لله بحق الكلمة التي كانت بيني وبينك، إلا نفيت وأثبتت ما يزعجني وأثبتت، إلا نفيت ما يزعجني وأثبتت ما أحب. فتأتي هذه الكلمة تنكت القلب والباطن والبدن، فتنزع منه كل شيء قبيح وتضع فيه كل شيء حسن، حتى ولو كانت بغير فهم، حتى ولو كانت بغير استحضار معنى، فإنها تفعل الفعل بالله وليس بي. لأن من اعتقد أنه باستحضار المعنى وبالحضور يأخذ ثمرات وأسرار الكلمات فإنه يعتقد بأن هناك حولا غير الله، وأن هناك قوة غير الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله وحده الذي يفعل. حتى وإن عجزت عن فهمها، فإن الله يفعل بقوته وذاته ما عجزنا نحن عن فعله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يرتوي بالحب قلبي، حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيعي يا